واحد الأخوة يعني متألم من أنه وقع في جريمة الزنا مع أحد النساء ويطلب هل له توبة وما هو جزاء الدنيوي وبماذا تنصحون زوجة أبيه الذي اتصل بها؟ الواجب على المؤمن على المسلم إذا وقع في المعصية يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة توبة نصوحة ولا يبين ما وقع منه يستغفر بستر الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا ما فعل بها ولكن يتوب إلى الله ويقلع. والتوبة الصادقة النصوح تجتمع على أمور ثلاثة: الأول الندم على الماضي، والثاني الإقلاع من السيئة وتركها خوفا من الله وتعظيما لله، والثالث أن لا يعود، أن يعزم أن لا يعود في المعصية. فإذا ترك المعصية وندم على المضى وعزم أن لا يعود صادقا تاب الله عليه سبحانه وتعالى حتى الكفر، حتى من الكفر بالله عز وجل. أما يبين هذا من المجاهرة ولا يجوز أن يبينه، بل الواجب أن يستغفر بستر الله وأن لا يبين وقع منه بل يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا وصل إلى السلطان أو جاء إلى الحاكم أو إلى الأمير وجب أن يقام عليه حد الله، وجب أن يقام عليه حد كان زنا أو رباط، يجب أن يقام عليه حده كان بكرا الزنا يجلد البناء جلده ويغرب عام، وإن كان قد تزوج يرجم بالحجارة حتى يموت. أما اللائق سواء كان بكرا أو ثيبا من فعل اللواط وهو قد بلغ الحلم يقتل مطلقا ولو مثله. الحديث ما وجدته يوم العمل قبل فقتل فائل ومفعول من شاء الله. وما يا شيخ كان بالنسبة للمفعول به مقتصب فيقتل الفاعل. نعم إذا كان مقصوب هذا في حال حال أخرى، أما إذا كان متراضيين قتل جميعا. أعد الحديث ما وجدتموه يعمل عمل قبل فقتل فائل ومفعول. الحديث قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. على فكره الشيخ ما فعلت يا شيخ. فالواجب على من وقع في المعاصي ان يتوب الى الله ويسلم بستر الله والا يعلن شره، بل يتوب الى الله توبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، واذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نسال الله السلامه والعافيه.